أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إن كثيرا وذاكرات أعتاد

الله. اذكر الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ولكن كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله الإيمان والإسلام. كنا جالسين خاشعين من خشية الله لاستماع آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخال مركز الزهازين الشرقية تليفون 352-222 النخال على أحدث مكبرات الصوت وإنارة العتلات إدارة الباشمهندس فايد الوردان المنسي بالمعطرة من داخل هذا السرادق المقام أقامته مخازن فراشة المعطرة إدارة أولاد المنسي بالمعطرة قول بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وهزلت وقفت وإذا الأرض مدت وأذلت لربها وحفظت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما